يلو. نعم. طيب يلا من المقدمة مباشرة، مقدمة الناظم والشارح رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السيوطي رحمه الله في شرحه على نظمه الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، حمدا لله على نعم صارت بها أنفس المخلصين ملحوظة ورتبة المتقين محظوظة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي الفروع الكريمة والأصول المحفوظة. هذه في براعة استهلال، يعني أن يأتي بالمقدمة ما يشعر بالمقصود. فهذا تعليق على حسن البيان واضح الإشارة سهل المأخذ لين العبارة كثير الفوائد جم العوائد قريب من الأفهام. إذا رغبنا فيه رحمة الله إيه؟ جدير ببلوغ المرام على منظومة المسمات بالكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع التي نظمت فيها جمع الجوامع في الأصلين، يعني أصول الفقه وأصول الدين، يعني في الأخير عنده ملحق يعني بأصول الدين وحتى ذكر التصوف أيضا. الأصلين إذا قيل الأصلان يعني أصول الفقه وأصول الدين العقائد يعني. الظاهر عبارة أما بعد حمد الله على نعم، فهذا تعليق كما هو ظاهر في المخطوطة اللي جايبها الشيخ. يقول في مخطوطة هكذا؟ المخطوطة هنا هكذا يعني. إيه ماشي. على منظومة المسمات بالكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع التي نظمت فيها جمع الجوامع في الأصلين لقاضي القضاة تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن قاضي القضاة تقي الدين بن أبي الحسن السكي سقى الله ثراهما شهابيب الرضوان، وعلى الله أعتمد وإليه سبحانه أستند ومنه الهداية والتوفيق أستمد. إذا ما خطأ المحقق الحمد لله، هي حمد الله أما بعد حمد الله، حمد الله. أما بعد حمد الله. إيه. أنت عندك النسخة الثانية؟ لا لا هي نفس النسخة. أما بعد حمد الله. هي أما هي يناسب أما بعد حمد الله. طيب. لله حمد. لله حمد لا يزال سرمدا يؤذن بازدياد من أبدا. ثم على نبيه وحبه. صلاته وآله وصحبه، وهذه أرجوزة محررة أبياتها مثل النجوم مزهرة ضمنتها جمع الجوامع. بس أبياتها موجود مثل بالرفع ها؟ نعم. إيه مثل النجوم مزهرة مزهرة مثل خبر ثاني ممكن. يمكن طيب. طيب ضمنتها جمع الجوامع الذي حوى أصول الفقه والدين الشذي، إذ لم أجد قبلي من أبداه نظما ولا بعقده حلاه، ولم يكن من قبله قد ألف كمثله ولا الذي بعد اقتفى، وربما غيرت أو أزيد ما كان منقوضا وما يفيد. في منقوصا في بعض النسخ أو أزيد وكان منقوصا تناسب أزيد إيه. أزيد منقوصا. أنا نسخة حفظت منها شوية في المقدمة من المقدمة منقوصا، لكن بعدين شفت يقول في نسخة منقوصا. هذا المخطوطة اللي جايبها منقوضا. أنا منقوصا أحسن. نعم. تمام. فليدعوها قارئها والسامع بكوكب ولو يزاد الساطع، يعني كوكب الساطع يزيد عليه الساطع لو سمحت يعني بكوكب ولو يزاد يعني ولو سمحت يزيد الساطع. والله في كل أموري أرتجي وما ينوب فإليه ألتجي. نعم. الشرح والتقديم في لله لإفادة الاختصاص والتنفيذ يعني لا بغير مثل إياك نعم في حمد للتعظيم والتكثير ويؤذن. يعني هو نكره حمدا لأجل إيش؟ التعظيم والتكثير. ويؤذن يعلم والازدياد الأبلغ من الزيادة. من الزيادة يعني ازداد أبلغ من زادة، لأن كثرة الحروف يعني زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. كما أن الاكتساب أبلغ من الكسب وأصله ازدياد. قلبت التاء هذه تاء الافتعال إذا كانت تقلب أبدلت التاء دالا لتوافق الزاي مثل ازدجرة أصلها استجرة أصلها ازتجرة هي تاء افتعال معروف الصرف. نعم لتشاكل اللفظ لأنه قريب التاء والدال مخرجهما متقاربان الزاي عفوا وكون الحمد يؤذن بازدياد النعم مأخوذ من قوله تعالى إن شكرتم لأزيدنكم قوله إن شاكرتم هكذا لئن لئن والحب بكسر الحاء وحبه في النظم مراد. قال صلى الله عليه وسلم أنا حبيب الله ولا فخر رواه الترمذي وغيره. سائر درجة الحديث إيش درجة الحديث ما هو سيوطي محدث أنا إيش أنا حبيب الله حبيب ولا فخر وحاصل الأبيات أن هذه الأرجوزة نظمت فيها كتاب جمع الجوامع في أصول الفقه والدين تأليفا قاضي القضاة تاج الدين السبكي والباعث على ذلك أني لم أجد من سبقني إلى نظمه مع نظمه المختصر ابن الحاجب ومنهاج البيضاوي وهذا الكتاب أولى بذلك. يعني منهاج البيضاوي نظمه أبو زرعة أبو زرعة أبو زرعة نظمه ومختصر ابن الحاجب أيضا البلقيني منهاج نظمه الحافظ العراقي نفسه مختصر أيضا نظم المختصر ابن الحاجب الحافظ العراقي المنهاج البيضاوي نظمه ولي الدين مو ولي الدين شيخنا والده أحمد أحمد عبد الرحيم أسيو اسمه عبد الرحيم عبد الرحيم بن حسين على اسم ابني اسمه عبد الرحيم حسين. ومرة شفت بيده ولدي ألفية العراقي الحديثية قلت إيش تعمل فيها؟ قال أحفظها والله من قلت أحفظها هذا على اسمك هنا. وهذا الكتاب أولى بذلك إذ لم يؤلف قبله ولا بعده مثله يعني أن جمع الجوامع أقصد يعني لم يؤلف قبله ولا بعده مثله يعني مشتمل على 100 كتاب يعني مراجع كلها يعني تصور 100 مرجع في هذا الكتاب المختصر لمن طوى عليه من العلم الكثير واللفظ الوجيز والتحقيقات البديعة والنكت المنيعة بحيث إن مؤلفه جمعه من 100 مؤلف فأوعى وبالغ في إيجازه بحيث لا يمكن اختصاره يعني لا يمكن اختصاره له اختصره الشيخ زكريا لكن هو اختصره في العب يعني بالنسبة لل يعني اختصار قال عندنا وكذا يعني لكن حذف شيء بعض الأشياء الشيخ زكريا حذف بعض الأشياء هنا. وهذه الأرجوزة إن شاء الله تعالى تساويه أو تدانيه في الحسن اشتمالها على جميع ما حواه وزيادتها عليه بتغيير ما كان من عبارته معترضا ما قال ما كان ربما يزيد ما كان منقوصا على منقوضة منقوصة منقوصة نعم ما كان من عبارته معترضا وإلحاق ما أهمله من مسألة يزيد عليه بعض الأشياء قلت أحيانا يقول قلت ففي قولي وربما غيرت البيت لفظ ونشر مرتب هذا مع وجازة لفظها وعذوبة نظمها وخلوها من الحشو والتعقيد وسلامتها من إيش علاقة التقديم والتأخير علاقتي ظن قلاقة يعني ممكن قلاقة وغلاقة يصير الاثنين غلاقة وقلاقة هي غلاقة أقرب يعني غلاقة أو قلاقة غلاقة عندك إيش نسخة ثانية لا مخطوط عندك المخطوط أي موجود ممتاز وسلامتها من غلاقة التقديم والتأخير فلا غروة أن يسمى بالكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع والله تعالى في كل ما آمله المرتجى والله تعالى في كل ما آمله المرتجى وإليه فيما أخشاه وأحذره الملتجى يحصر هذا النظم في مقدمة وبعدها 7 كتب محكمة الشرح اختلف في مرجع ضمير ينحصر من قول جمع الجوامع وينحصر في مقدمة 7 كتب ينحصر هو ما هو الذي انحصر الفاعل؟ ما هو الفاعل؟ قيل الكتاب. أنا. وأورد أنه مشتمل على غير المقدمة وسبعة الكتب من علم في خاتمة في علم الأصول التصوف. وفي التصوف فلا انحصار. إيه؟ هذا رأي. طيب. وقيل الأصول. وأورد عليه أن من المقدمات حد أصول الفقه وغيره مما لا يعد من أصول الفقه. طيب. وأجيب عن الأول بأن المراد المعنى المقصود منه دون التوابع. يعني التابع مثل أصول الدين والمسائل التصوف هذه توابع غير مقصودة. يعني المقصود منه ست كتب ومقدمة. سبع كتب ومقدمة. وعن الثاني بأنه لما توقف الأصول عليها جعلت جزءا منه على طريق التغليب. من باب التغليب. نعم. التصريح في النظم يعني الأصول ما يتعلق بأصول الدين والتصوف ليس من أصول الفقه، ولكن من باب التغليب قال يحصر هذا الكتاب يعني في سبعة، ولم يعني أغلى يعني من باب التغليب، مثل ما نقول العمرين مثلا أو القمرين. نعم. التصريح في النظم بفاعل يحصر هذا النظم أوضح وأحسن. إيه طبعا يحصر هذا النظم. عبارة السيوطي واضحة. يحصر هذا النظم بما فيه ما يتعلق بأصول الدين والتصوف كل النظم يحصر في هذه. والمقدمة بكسر الدال وفتحها فالأول. وقيل إنه أشهر مأخوذ من مقدمة الجيش للجماعة. أول الجيش أول الكتاب. نعم. مقدمة من إيش؟ من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه من قدم اللازم بمعنى اللازمي بمعنى تقدم. يقول قدم بمعنى تقدم ويكون حينئذ لازمة غير متعدد. ومنه قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ماذا لا تقدموا؟ يعني لا تتقدم بما لا تتقدم. فكأنها تقدمت بنفسها أمام المقصود. أو من قدم أو من قدم أو من قدم المعتدي إذا كان متعدي. متعدي المتعدي أو من قدم المتعدي. عندك إيش في النسخة الخطية؟ مقدم المتعدي هو المتقال ما هو معروف متعدي. عندي من قدم. ها من قدم هي المتعدي. ها مكتوب عندكم المتعدي المعتدي. لا معتدي على مين؟ المتعدي. ايوه بالمخطوط كان مقدم المتعدي بالمخطوط. ايه المتعدي كاتب المعتدي. خلاص المخطوط ها جزء مطبع. انت عندك مخطوط من هذا بالمقدمة مقدمة. طيب واضحه المتعدي. طيب من قدم المتعدي لانها تقدم الانسان لمقصوده اي تجسره على التقدم. تجسره يعني تغريه ليتقدم. والثاني وقال السبكي إنه أشهر مأخوذ من مقدمة الرحل بمعنى أن الإنسان يقدمها أول الرحل. قال الشيخ سعد الدين قالوا مقدمة العلم بما يتوقف عليه مسائل العلم عليها. عليه على العلم عليه. انت عندك ايش اي بالمخطوط من ذاتي. انت عندك المخطوط؟ لا بالكتاب حاطط صوره المخطوط. حاطط صورته الذي ايوه حاطط صوره المخطوط كله. لا لا لا بس المقدمه بس خلص والله عندنا بعدين. نعم. ايه صحيح. مقدمة العلم ما يتوقف عليه مسائله كمعرفه حدوده وغايته وموضوعه. ومقدمة الكتاب لطائفه من كلامه قدمت امام المقصود لارتباط له بها وانتفاع الكتاب بها وانتفاع. نعم. وانتفاع بها فيه سواء توقفت عليها ام لا. سواء توقفت عليها كذا المخطوط. نعم. لا توقف توقف عليها. توقف العلم عليها يتوقف، هذا التاء خطأ. أيوه. سواء توقف عليها أم لا. قالوا الفرق بينهما مما خفي على كثير من الناس. وأما الكتب السبعة فهي المقصودة بالذات خمسة في مباحث أدلة الفقه، الخمسة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، والسادس في التعادل والتراجيح بين هذه الأدلة عند تعارضها، والسابع في الاجتهاد والرابط لها بمدلولها وما يتبعه من التقليد وأحكام المقلدين وأدب الفتيا وما ضم إليه من علم الكلام. هذا كله تابع. الرابط أنا ما فيها، هو على طول اجتهادي الرابط له. إيه الرابط. إيه نعم أحسن. قال الاجتهاد الرابط بين إيه؟ الرابط إيش بعدين؟ السابع في الاجتهاد الرابط لها بمدلولها وما يتبعه من التقليد وأحكام المقلدين. ما يتبع الاجتهاد من التقليد وأحكام المقلدين وأدب الفتيا وما ضم إليه من علم الكلام المفتتح بمسألة التقليد في أصول الدين المختتم بما يناسبه من خاتمة التصوف. صلى الله على سيدنا محمد.